السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 18 من شهر ربيع الأول لسنة 1437 هجرية، الموافق 30 من شهر ديسمبر 2015 ميلادية، بعدما أنهينا مختصرا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ ابتداء من اليوم إن شاء الله مختصرا في سيرة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وعن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذلك لكي نستفيد من سيرتهم ونقتدي بهديهم رضي الله تعالى عنهم. نبدأ بالخليفة الأول، الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ما اسمه؟ اسمه عبد الله، ويقال اسمه عتيق، وهو لقب له. قيل لقب بالعتيق لجمال وجهه، والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل يوما عليه أبو بكر الصديق فقال له: أنت عتيق الله في النار، فيومئذ سمي عتيقا. رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن عتيق معناها الذي أعتقه الله من النار. اسمه عبد الله بن أبي قحافة، أبوه اسمه لقبه أبو قحافة أو كنيته أبو قحافة، واسم أبيه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي رضي الله تعالى عنه. إذن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من قريش، وكان رجلا شهما ومحترما، ومن عائلة مرموقة، وكان غنيا، وكان صاحب أخلاق فاضلة في الجاهلية، ولما جاء الإسلام زادت أخلاقه فضلا وبركة بفضل اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. له أعمال عظيمة وله فضائل كثيرة جدا، وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة أذكر بعضها. فمنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. رواه مسلم والترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الناس رد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المعروف الذي فعلوه في الإسلام من الصدقات وإعانة المسلمين، إلا أبا بكر الصديق فإن ترك ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لله يجازيه يوم القيامة. كذلك من فضائله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر واساني بنفسه، يعني جعل نفسه وقاية لي واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته. هذا الحديث رواه الطبراني وهو حديث حسن. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه له هذه الفضائل. وقال عليه الصلاة والسلام ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. النبي عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا، كان له صاحب وهو أبو بكر وأصحاب، كان يحب زوجته عائشة التي هي ابنة أبي بكر، لكن درجة الخلة وهي درجة أكبر من المحبة، هذه تركها الرسول صلى الله عليه وسلم لله فقط، يعني ما كانش اللي هو خليل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عنده أصحاب كان الناس يحبهم، لكن درجة الحب أن تصل إلى الخلة فلا. وهنا أنبه على أن كثير من الناس خاصة الصوفية يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وهذا خطأ، بل إبراهيم خليل الله ومحمد كذلك خليل الله، لأن الخلة أعلى درجة من المحبة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، أما لو قلنا حبيب الله فهذه معناها يعني الإنسان أنقص الدرجة، فينبغي أن نصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه خليل الله وليس حبيب الله. نعم. طيب، من فضائله وأعماله نأتي ببعض الأعمال والفضائل. أولا هو أول من أسلم من الرجال، هو أول من أسلم من الرجال. كذلك من فضائله أنه لم يتردد لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام. أبو بكر الصديق لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام مباشرة وش دار؟ آمن. لما قالوا إني رسول الله بعثني الله بالهدى ودين الحق، قال يا رسول الله أبسط يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله مباشرة. أما غيره فيقول له سأفكر سأنظر سأرد إليك الخبر، أما أبو بكر الصديق مباشرة. لماذا؟ لأنه كان يعلم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم صدقه، فمثل هذا لا يكذب، مثل هذا الرجل لا يكذب، فمباشرة استجاب. ثانيا لقب بالصديق. لماذا لقب بالصديق؟ حادثة الإسراء والمعراج وحادثة الإسلام لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة آمن وأسلم. وكذلك في حادثة الإسراء والمعراج جاء إليه المشركون في مكة وقالوا له ألم تسمع ما يقول صاحبك؟ قال ماذا يقول؟ قال يقول إنه ذهب إلى المسجد الأقصى ومن هناك عرج إلى السماوات في ليلة ونحن نذهب في شهر. فقال وش قال لهم؟ إن كان قال فصدق. شوف علاش ما قال صدق؟ وش قال؟ إن كان قال يعني إن كان ما تقولونه، لأنه ممكن يكذبوا عليه، فقال احتياطا إن كان قال فصدق. فلقب من يومئذ بالصديق، أي كثير الصدق. من فضائله أنه لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا في الإسلام، هو وعثمان بن عفان كذلك تركوا الخمر حتى قبل أن يدخلوا في الإسلام. وهذا يدل على ماذا؟ على رجاحة العقل. يعني واحد كي يشوف الخمر والنتائج تاع الخمر، حتى لو كان ما يجيش الدين يقول لك حرام تتركها بعقلك. ترى الإنسان واقف أمام الناس عنده هيبة، عنده هيئة، الناس يحترمونه، فإذا شرب الخمر يصير يرقص أمام الناس، ممكن يبول على نفسه، وممكن يراه الناس يفعل فعل المهرجين فيتركها. فأبو بكر الصديق وعثمان رضي الله عنهما كانا من الذين تركوا الخمر حتى في الجاهلية، وهذا يدل على رجاحة العقل. رابعا، كان أعلم قريش بأنسابها، كان عنده علم الأنساب. ولهذا لما أراد حسان بن ثابت رضي الله عنه، لما أراد أن يهجو قريش بشعره قال له يا حسان اهجهم وروح القدس معك، يعني جبريل يؤيدك يزيد يقويك باش يخرج الشعر تاعك أقوى. قال لكن ائتي أبا بكر فإن لي نسبا في قريش، ائتي أبا بكر وقل له أن يخرج لك نسبي حتى لا تهجوني. فذهب عند أبي بكر وأعطاه خريطة الطريق كما يقال اليوم، أعطاه الطريقة باش ما يمسش نسب الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق كان أعلم قريش بأنسابها. خامسا، كان ذا شجاعة، كان عنده قلب شجاع جدا، مع أنه كان نحيف الجسم. فالعبرة يا جماعة في القلب، يكون القلب تاع واحد حار ولو كان نحيف يفعل الأعاجيب. فإذا زدت له الإيمان، أبو بكر الصديق. ولهذا مرة علي بن أبي طالب قال لأصحابه من أشجع الناس؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين. قال أنا بفضل الله لم أقاتل أحدا إلا صرعته، يعني طيب، ولكن أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قيل له كيف؟ قال كان يذود، أي يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في غزوة بدر وغزوة أحد. قالوا هذا علي بن أبي طالب معروف عند القاسم والداني أن علي بن أبي طالب كان من أشجع الناس، لكن قال لهم أبو بكر هو أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان نحيفا، كان طويلا، وكان حليما، وكان رؤوفا، مع أنه كان شجاعا كان عنده قلب الرحمة. وهذا قل أن تجتمع في إنسان، كاين الناس ما يقدرش يجمع بين شجاعة القلب والرحمة، ولكن المسلم يستطيع أن يدرب نفسه على ذلك. ولهذا الكفار اليوم مثل الأمريكيين يحبون أن يستعملوا القوة ولا يرحموا، ويظنون أن الرحمة ضعف، وهذا خطأ، بل المسلم يكون شجاعا وفي نفس الوقت يكون رحيما. ممكن يا مسلم تكون هكذا، تكون شجاع وتكون رحيما، تجمع بين الصفتين. سادسا، كان من أغنياء المسلمين وكان جوادا كريما، كان يدو ينفق في سبيل الله. سابعا، أسلم على يديه كثير من كبار الصحابة رضي الله عنهم، منهم عثمان وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح. ثم عثمان بن عفان وش يدير من حسنات؟ يأخذ الحسنات وتصب كذلك في صحيفة شكون؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. ثامنا، كان ينفق ماله في سبيل الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مدحه الله وأثنى عليه في القرآن كثيرا، منها في قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. يتزكى يعني يطهر نفسه بالصدقات، يطهر أخلاقه بالصدقات، يتزكى. فما معنى يتزكى؟ من التزكية. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، راه ينفق في سبيل الله ماهوش يستنى كاش واحد يرد له النعمة، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. ربي راح يعطي له حتى يرضى، واعطاه ربي في الدنيا وفي الآخرة، وخاصة في الآخرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر لما سمع الحديث وقال: يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك؟ سبحان الله. قال له: يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك؟ رواه الترمذي وهو حديث صحيح. تاسعا، كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كانوا في مكة، ومرة أرادت قريش لما مات أبو طالب، فتجرأ عليه سفهاء قومه لما كان أبو طالب حي، كانوا يستحون من أبي طالب، لكن لما مات أبو طالب تجرأ عليه السفهاء. فمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة، وكبار قريش جالسين في النادي، كانوا دايرين النادي شغل ما كان هنا يجلسوا فيه عند الكعبة. فقال أحدهم: انظروا إلى هذا المرائي. ما معنى المرائي؟ يوري في روحه باللي يصلي. وهذه ما زالت موجودة إلى اليوم، كاين الناس يكونوا في اجتماع ولا في مكان ولا جاء وقت صلاة، واحد ما حب ينوض ينوض يتوضا ويصلي قدامهم، وش يقولوا؟ ايه ويوري في روحه باللي مسلم. ايه نوري روحي باللي مسلم، وانتم كي تشطحوا على ما تخبيوش ارواحكم لما ترقصون، لماذا لا تخبون انفسكم؟ مع ان الرقص لا يجوز لا في الخلاء ولا في العلانية. هما كيديروا حفلة يديروا علانية ويزيدوا يدعوا الناس اليها ويديروا عليها اعلان، وانت كي تصلي ركعتين راح صلي في داركم الصح في القلب. هذه شوف الفكرة مازال موجودة الى اليوم، عكس الفرائض نوريوها نبان باللي مسلم. المرأة لازم تبين باللي مسلمة بالحجاب تاعها، والمسلم يبين باللي مسلم بالأخلاق تاعه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ادعوا إلى الله وأنتم صامتون. قيل له: كيف ونحن صامتون؟ قال لهم: بأخلاقكم. والخلق يكون عملي وقولي، مش غير قولي بقى. فقال أحد المشركين: انظروا إلى هذا المرائي. ثم قال أحدهم: من يقوم إلى سلا جزور بني فلان؟ سمع باللي ذبحوا جزور جمل والكرش تاعه ومصارن تاعه، ما زالت ملقية، فيأتي بها ويلقيها على هذا المرائي. فذهب أشقى القوم وجاء بها وألقاها على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره وهو ساجد. تخيلوا الآن واحد شيخ تاعنا مثلا راه ساجد وجاء إنسان ودلوا وقت، نحن وش نديروا له؟ ها نرفعه في السماء. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: وكنت أرى ذلك، وكان مسلما عبد الله بن مسعود، ولا أستطيع أن أفعل شيئا لأني كنت ضعيفا. نستفادوا حاجة، أنه المسلم كي يكون في مرحلة ضعف ما لازمش يتهور كما راهم يديروا بزاف الناس، وكما يدير يعلموا الدعاة كاين دعاة مشايخ كانوا يعلمونا بكري احنا كنا صغار، تسمع له خطبة تخرج كي النار كي صاروا بعد ما تدير والو، مثل فقاقيع الصابون نبولة بعد تطبطق، ما يعرفوش كيفاش يرشدوا الناس. شحال من داعية وشحال من شيخ وإمام وخطيب خاصة تاع الحركة الإسلامية يسخنوا الناس والواقع غير. فلازم الإنسان يعرف المرحلة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: من كان في أرض هو مستضعف فليعمل بآية الصبر، ومن كان في مرحلة القوة يعني كان عنده الدولة التي تحكم بالإسلام والمؤمنون والمجتمع القوي والقوة المادية والمعنوية موجودة، فليعمل بآية السيف. واللي يخلط بيناتهم هاكو وشوز صرى الفتن صرى الماء. ابن مسعود ما قدرش، ما قالوش الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ما تجيش دافعت عليا، خلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم بقى ساجد، وأخذ أولئك القوم يضحكون ويتضاحكون. فذهب بعض الناس بعض العبيد إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وقالوا لها: حدث كذا. فجاءت تجري وأزالت السالة ذاك الكرش، أزالته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم مستمر في السجود. ثم جاءت إليهم وسبتهم فسكتوا ولم يقولوا لها شيئا، لأنهم كانوا يحترمونها، لأنها بنت شكون؟ ها بنت خديجة. خديجة كان عندها مقام، طبعا خديجة كانت ماتت. سبتهم ولعنتهم وذهبت. ثم لما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته جاء إليهم وقال لهم: اسمعوا يا معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح. فقال له: انصرف انصرف يا محمد، ما كنت جاهلا. راح. هنا جئتكم بالذبح، هذه رم يستعملوها الخوارج دائما بهذا الحديث، رم يذبحوا الناس كالنعاج. هذا دليل بلي ما يفهموش الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما ذبح إنسان كما نذبحه النعجة ولا البقرة ولا كاش، هذا خطأ. جئتكم بالذبح، الذبح معناه القتل، يعني جئتكم بالجهاد في سبيل الله لما تتوفر الشروط. هل جاهدهم هذاك النهار غدوة مداك؟ لا، كي راح للمدينة ودار الدولة تاعه وما بداهمش هما بالجهاد، هما اللي يبدأوا يخلطوا فيه. هذا لازم نفهموا هذا الأمر. أما جئتكم بالذبح وبعدين يذبحوا بعضهم هذو الخوارج، تطلع تروح تجاهد معهم يدوروا عليك، تقول كاش كلمة يتغامزوا عليك، يلا أنا جيت نجاهد معكم يذبحوه. كيفاه هذه معقولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الحدود وين؟ في أثناء الغزو، يعني واحد غلط ما نديروش عليه الحد، هما ما زالهم في الجبال، ما زال ما داروش الدولة تاعهم، يبدأوا يقتلوا في بعضهم. ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصفهم بأنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. ثم في الغد هو كي راح تراجعوا في الكلام، قالوا: لماذا لم تردوا عليه لما قال لكم جئتكم بالذبح؟ غدوة مدى كي جاء عاود جاء كانوا جالسين في النادي فقاموا إليه وبدأوا يطبعوا فيه. أنت الذي قلت أنا أنت تقولنا جد بدأوا يطبعوا فيه. ثم أخذ أحدهم بتلابيب، تلابيب يعني الكول هذا عنق، وبدأ يخنق في النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دار والو. فجاء أبو بكر الصديق ودفع ذلك الرجل وبدأ يبكي ويقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وداروا إلى أبي بكر وأخذوا يضربونه، يضربوه يضربوه حتى أغمي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم شافهم يضربوه راح، خلاهم خلاه راح. قد يقول قائل: علاه ما دافعش؟ ما تقدرش تدافع، أنا الدافع تأتي نتائج عكسية ضد الإسلام والمسلمين. راح النبي صلى الله عليه وسلم ضربوه، ضربوا أبا بكر الصديق حتى أغمي عليه، فأخذ إلى بيته ومغمى عليه. فلما أفاق أول ما قال وش قال لهم؟ كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سقسش على نفسه. قالوا له: رسول الله بخير، لم يصبه أذى. قال: والله لا أبقى في فراشي حتى تأخذوني وأنظر إليه. الله أكبر. خدوه هكذا كرفدوه وهو بدمائه، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قال: الآن ارتاحت نفسي. وأعادوه إلى بيته رضي الله تعالى عنه. هذا هو اللي رمي سبوا فيه الروافض الشيعة، قاتلهم الله ولعنهم الله. طيب، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، بصح ما يخليش الرسول صلى الله عليه وسلم يدنى للعدو، دائما هو يبقى بينه وبين العدو. عاشرا، كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يسأل من أحب الناس إليك على طول يقول أبو بكر. حادي عشر، قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي في الله سدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. رواه البخاري. غير خوخة أبي بكر. قال عليه الصلاة والسلام: يعني لو كان يكون عندي إنسان نحبه أكثر من درجة المحبة لاتخذت شكون؟ أبا بكر. لكن أبا بكر ما يوصلش إلى درجة الخلة، لأن درجة الخلة تركها النبي صلى الله عليه وسلم لله فقط مع الله. ولكن أخي وصاحبي في الله سدوا كل خوخة، كل خوخة. الخوخة هي باب صغير كالنافذة، كان الناس اللي كانوا ساكنين بيوتهم لاصقة في المسجد النبوي، كان بعضهم يفتح وش يدير باب صغير باش يدخل منه للمسجد باش يدركوا الصلاة، ومنهم أبو بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: مغلقوا كل هذا البيبان إلا باب أبي بكر، اتركوها خليوها. فهذه معاملة خاصة. وصفه الله تعالى بأنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شوف، وصفه بالصاحب. ثاني عشر، هو من المبشرين بالجنة. ثاني عشر، هو وصفه الله تعالى بالصاحب. ثالث عشر، هو من المبشرين بالجنة. قل هم المبشرون بالجنة، شحال كاين؟ عشرة. شكون يقولهم لنا؟ ما تقولوا لي شاكلهم بعد إلى آخره، سميتو تاع إلى آخره. تفضل. أبو بكر الصديق، زيد، عمر، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، هذو الخلفاء الراشدين، زيد، طلحة بن عبيد الله، خمسة، زيد، سعد بن أبي وقاص، ستة، أبو عبيدة بن الجراح، سبعة، لا، سعيد بن زيد، أحسنت، ثمانية، الزبير بن العوام، تسعة، زين، عبد الرحمن بن عوف، غادوا عشرة، هذو المبشرين بالجنة. هل هؤلاء فقط المبشرون بالجنة ولا هناك مبشرون بالجنة؟ هناك. لماذا يقول العلماء المبشرون بالجنة هنا عشرة؟ لأنهم جاءوا في حديث واحد، وأما الآخرون فبشروا بالجنة في أحاديث أخرى، منهم عبد الله بن سلام، منهم بلال، منهم سعد بن معاذ وآخرون رضي الله تعالى عنهم. صح. رابع عشر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره كثيرا هو وعمر، حتى لما رآهما يوما رآهما مقبلين فقال للناس هذان السمع والبصر، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وش معنى هذان السمع والبصر؟ هذوهما عينية وذنية، كما يقولوا بالدارجة، هذوهما عينية وذنية. وش معنى؟ يعني أستشيرهم وأبصر بهم الأمور وأسمع منهم، طبعا فيما لم يوحى إلي. هنا نستفيد فائدة أيها الإخوة، خاصة الدعاة، خاصة أنتم يا شباب، بعضكم بالك إن شاء الله في المستقبل راح يولي من الأئمة ومن الموجهين للناس والمرشدين. تشاوروا مع أصحابكم، كاين بعض الدعاة ما يتشاورش مع أصحاب، مثلا تجي نازلة من النوازل في الأمة، مش معناتها نازلة، حادثة جديدة تحتاج إلى فتوى، يفتي وحده. أو جاي فطري كذا ظهر له، واش نقوله على العراق؟ آه والله نقولها. شاورت أصحابك، شاورت العلماء، شاور يا أخي شاور. ومن صفات العالم أنه يشاور كما يقول الإمام الشافعي والشاطبي وغيرهما من العلماء، من صفات العالم أنه يشاور. لما تشكل عليك مسألة شاور يا أخي العلماء، شاور أصحابك، الزملاء تاعك، شاورهم في التخصص تاعك باش تسترشد. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشاور أصحابه، وخاصة شكون؟ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. خامس عشر، في مرض موته عليه الصلاة والسلام قال للناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس، رواه البخاري ومسلم. هذه منزلة عظيمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجعله هو الإمام الذي يصلي بالناس. سادس عشر، لا يعلم له فتوى خالف فيها السنة، عندوش فتوى كما يقول الإمام ابن القيم وغيره، لا يعلم لأبي بكر الصديق فتوى خالف فيها السنة أبدا. هذا دليل على أنه كان عنده علم غزير. سابع عشر، يوم القيامة أبو بكر الصديق يدعى من جميع أبواب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن من كان من أهل الصلاة فيدعى من باب الصلاة، يعني يكثر الصلاة. كاين بعض الناس يحب الصلاة، يعني يحب الصلاة وشنو الفريضة يصليها مليح ويزيد نوافل، يحب. كاين الناس ربي يفتح عليه الصلاة، يحب يصلي ونفل وقدام ما شاء الله ولا يمل. وهناك ناس من باب الجهاد، مثلا كما خالد بن الوليد، هل عنده أحاديث؟ بلك عنده حديث واحد ولا زوج، بصح الجهاد دار حالة هو الذي فتح كثيرا من البلدان في عهد أبي بكر وفي عهد خلافة عمر. كذلك باب الصدقة، كاين الناس يحب يتصدق. وباب الصيام يدعى من باب الريان. فقال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، هل يدعى أحد من كل الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. معناتها أن أبا بكر الصديق فتح الله عليه في كل أبواب الخير، في كل أبواب الخير. وش معناتها يدعى من باب الجهاد؟ يدعى يعني هو يدخل من باب، لكن لما يدعى من باب آخر معناته يجيه ثاني الحسنات ويزيد في النعيم، يزيد له في النعيم. ربي يزيد له في النعيم على حسب وزاد من الأعمال الصالحة. الثامن عشر أنفق ماله كله في سبيل الله خاصة في غزوة تبوك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ وش قال لهم؟ وش قال له؟ تركت لهم الله ورسوله. وعمر بن الخطاب حب يسابقه هذاك النهار كان أتى بنصف ماله. ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لهم نصف مالي. ثم جاء أبو بكر فتصدق بكل ماله فقال عمر رضي الله عنه والله لا أسابقك بعدها. قدش اللحظة ميقدش اللحظة. طيب تسع عشر أن إيمانه يوزن بإيمان الأمة ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رآه رجل في المنام أنه وزن هو وأمته فوزن النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ثم جاء أبو بكر مع الأمة ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوزن أبو بكر بإيمان الأمة. إذن أبو بكر هو الإيمان تاعه يغلب إيمان الأمة كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح. عشرون هو أفضل أولياء الله في كل الأمم بعد النبيين والمرسلين. هو أول ولي الله مع كل الأمم. في الأمم الأخرى أمة موسى وأمة نوح وأمة هارون وأمة الأنبياء عندهم أولياء. كل هو الخير أبو بكر الصديق أفضل أولياء الله بعد الأنبياء والمرسلين. ولهذا هناك لغز نقدر نديره في مثل مسابقات. هناك رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أبي بكر الصديق. من هو؟ عيسى بن مريم عليه السلام. لأن عيسى بن مريم لما ينزل وش يكون؟ تابعا ليكون مسلما تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم محمد لأمة الإسلام. يحكم بالإسلام يحكمش بالإنجيل. ينزل بصفته تابعا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. ومع ذلك يبقى له درجة واش؟ النبوة. فهو أفضل من أبي بكر الصديق. طيب هل المهدي الذي يأتي في آخر الزمان أفضل ولا أبو بكر أفضل؟ أبو بكر أفضل. ما نقولوش المهدي المنتظر، نقولوا المهدي لأن كلمة المنتظر مأخوذة من الشيعة. ماذا بينا ما نشبهوش بهم. طيب 21 قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما روى أبو هريرة بينما رجل راكب بقرة إذ قالت لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. فقال الناس وعجبا بقرة تتكلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة وما هما في القوم يومئذ. رواه البخاري ومسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يتحدث مع الناس فجاب لهم قصة حدثت في الماضي أن رجلا ركب على بقرة كمثل الفرس فنطقت قالت له ما خلقت لهذا إنما خلقت للحرث. إذن هذا الألعاب لم يديروها خاصة في ماريكان اسمها روديو يركب على بقرة ولا عجل وبدأ يخلط بها كده. هذا من سفاهتهم من أعمالهم الفاسدة. كان بعض الناس يقول لك المليح وكان نديروا يودي ما تديرش هكذا احنا خدمنا مترو خدمنا طيارة احترم المواقيت ما تتبعهمش هذه الأمور السفاهات. قبل تبعهم في الاحتفال بعيد الميلاد ولا بيش، روحوا شوفوا دركا، روح خاصة في العاصمة، روح دورو شوف لا بيش وهذاك اسمه الحاج قدور حاج سبع مرات وعنده مخبزة وحلويات ويدير لا بيش يا اخي، وكي تحت تهضر له امشي متشددون متزمتون. عجبني الشيخ عدي طراري البارح كان عنده درس قال لهم هل رأيتم في يوم من الأيام النصارى يديروا الزلابية والقلب اللوز في رمضان؟ قولوا لي أنا ما يديروا الزلابية يا أخي، خاطر الزلابية تاعنا جوز تاكل الزلابية عادي ساعة، المهم ما يحتفلوش كيما احنا، وإذا احتفلوا فقد رجعوا إلى الفطرة. بعض الناس يقول إما لا لو كان دوك اليهودي ولا المشرك يدير اللحية ما نحن ننحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين خالفوا اليهود خالفوا المجوس. قولوا لهم لا لا، إذا تركوا اللحية معناتها رجعوا إلى الفطرة، مثل اليهودي إذا شرب باليمين يا تشرب باليمين معناها نشرب برجلي، لا أشرب باليمين لأنه رجع هو إلى ماذا؟ إلى الفطرة. هذا هو. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم البقرة تكلمت، تعجب الناس يا رسول الله كيف تتكلم بقرة وكيفاش تعلمت الحروف؟ احنا باش نتكلموا كي نكونوا صغار، الانسان كي يكون صغير راضيع وكيفاش يبدا يتكلم؟ يبدا يتكلم ماما بابا بالكل شويه باش يتعلم الحرف. ما يعطي يقول كراس يقول طراس يا اخي، هيدا مازال يلزم يدرب. وكيفاش تعلمت هذه البقرة؟ هذه قدرة الله. فقال لهم آمنت بذلك، وزاد قال لهم أبو بكر وعمر يأمنوا بهذا الحديث، وكان نقوله لهم يأمنوا، وما كانوش أبو بكر وعمر في المجلس. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يؤمنان وعندهم الإيمان القوي الكامل. هذه شحال قلنا؟ 21. 22 كان الأحق بالخلافة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. كان راح يكتب لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم باللي أبو بكر هو الخليفة بعدي، بعد ما حبش يكتب خلاها، قال لأنه المؤمنون لن يختلفوا على أبي بكر الصديق، وهذا الواقع، اتفق الصحابة على أن أبا بكر الصديق هو الأحق بالخلافة، وتولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 11 هجرية، وكان عمره شحال؟ لا 61، 61 سنة. بهذا نرد على الناس يقولوا كيف هذا اللي يحكمونا لازم يكونوا صغار، خطر الأمريكان، الأمريكان داروا رئيس 45 سنة في عمره، لازم ثاني احنا نديروا 45 سنة في عمره. بالعكس، الإنسان كل ما يكبر كل ما يولي طايب، يطيب جنانه تاع الصح، طيب جنانه مليح، يكون عنده رزانة. أما هذا البدعة هذه لازم صغار وما يحكموه، شباب وما يحكموه، ليش ما يحكموه؟ في حكم هذا شباب، شباب أنت حتى وكبير 45 سنة في عمره وما عندهش تجربة ما يحكمش، هذا ما يعرفش يحكم. وإذا كان جرب وعنده مجلس تاع كبار، مجلس الشيوخ، هذا معليش مليح. ما هذه لازم شباب وما يحكموا، حتى بعض الحكام لو يقولوها هما ما يديروهاش، خايفين وهم سكتوا لنا الناس، صح ولا لا؟ الموجة ما جات موجة يخاف. فهذا أبو بكر الصديق تولى الخلافة شحال؟ 61 سنة يا عم ورا مشوار. عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة وهو تجاوز 60. هذه شحال قلنا؟ 22. من أعماله كذلك رضي الله عنه أنه أنفذ جيش أسامة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان جهز جيش أسامة، قالهم باللي هو يذهب إلى الشام باش يثأر من الذين قتلوا أباه يعني اللي هو زيد بن حارثة، والذين قتلوا الروم الذين قاتلوا المسلمين. فقال له الناس يا خليفة رسول الله، بعد ما بايعوه قالوا يا رسول الله يا خليفة رسول الله، قالوا له لقد ارتد العرب وانت تزيد تبعث هذا الجيش ممكن نحتاجوه. فقال والله لأنفذن جيشا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى ذلك المكان ولو تكالبت علينا الأعراب والبدو. وكان في ذلك الخير الكثير. لما راح الجيش الناس تعجبوا قالوا كيف هذا صاحبهم مات وهم يأتون إلى الروم. معناته هذا الناس هدوش بهم عندهم قوة عظيمة كان فيها خير كبير. إلا أنه قال لأسامة, أسامة بن زيد كان في عمره بين 17 في رواية 17 سنة وفي رواية 20 سنة. المهم جيش أميره شاب. قد يقول قال ها شوف كيف يا شيخ, ها شوف كيف راك تتناقض منا تقولنا بتاعش كل الحاكم العام. الحاكم العام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعده شكون؟ أبو بكر. أما في الجيش, في الجيش نحتاج إلى من؟ إلى الشباب والشيوخ. نحتاج إلى الشباب أكثر شيء وعقل الشيوخ. كل واحد 62 سنة في عمره كيف راح يطلع صور؟ أما واحد شاب 20 سنة يطير في السماء الله يبارك. هذا غير هذا. المهم أنا كي قلت يعني لازم الشباب ومن يحكموا, ليس معناه أنه إذا كان هناك شاب عنده أعطاه ربي إمكانية وأعطاه ربي عقل راجح وكان عنده مستشارين كبار لا مانع. صح هذه شغل غير نشوفه واحد كبير سنانه طايحين هكذا ولا مركب فم ولا ما شنو هذا كيف يحكموا هنا هذوما. فهذه من أمور اللي أنا متأثرين بها بالكفار خاصة أمريكا. إذن قال أبو بكر الصديق لأسامة لكن أطلب منك يعني لو تسمح لي بعمر. عمر كان معاه في الجيش وأبو بكر كان معاه في الجيش لكن لما تولى الخلافة خلاص ولا هو الخليفة أصبح هو الخليفة. فقال له اترك لي عمر حتى أستشيره. فقال لك ذلك يا أمير يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح. من أعماله كذلك أنه قاتل المرتدين, قاتل المرتدين. هل ما زال؟ طيب قاتل المرتدين. المرتدون كانوا أنواع. بعد النبي صلى الله عليه وسلم حصل نوع اضطراب في بعض البلدان فالمرتدون كانوا أنواع. كان هناك من ارتد عن الإسلام نهائيا وصار عاد إلى الأصنام, وكان هناك من تبع مدعي النبوة, وكان هناك من منع الزكاة كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان يؤمن بالصلاة والصوم والحج. صح الزكاة قال لا لا على قالوا هي ضريبة كنا ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات خلاص. هذا مانع الزكاة هما اللي عمر وغيره جادلوا وناقشوا أبا بكر الصديق في عدم قتاله. ماشي في المرتدين ما نزمش نخلطوا, ما نزمش نخلطوا المرتدون اللي كفروا بعد إسلامهم وهالو الصحابة اتفقوا باللي يقاتلون بالصح. مانع الزكاة هو اللي صار فيهم خلاف قالوا هذا مكفروش هذا كفر عملي. فأبو بكر قال أقاتلهم حتى لأن من فرق بين الصلاة والزكاة يقاتل. وهذا رأي راجح من أبي بكر الصديق لأنه لو كان سكت على هذا الأمر اليوم يخلوا الزكاة غدوة وش يديروا؟ يتركون الصيام زيد بعد يتركون الحج بعد يتركون الصلاة. فقاتل. فقال العلماء إذا كان قرية أو بلدة تركت ركنا من أركان الإسلام أو فعلت محرما واستحلته الحاكم يقاتلهم إن لم يتوبوا وإن لم يكفر. مثلا يقول لك الخمر على بالنا باللي حرام بس احنا نشربوها يعني لم يستحلوها بقلوبهم فالحاكم يقاتلهم إن لم يريدوا أن يتوبوا. لكن قلنا وشكون قاتلهم؟ رئيس الدولة، وزير الدفاع، وزير الحرب، وزير الجهاد، ماشي طوائف من الأمة. لا، لازم نفهموا هذا الأمر يا جماعة، يا شباب ردوا بالكم، لازم نفهموا الإسلام مليح. غير كيما واحد الأخ قال لي كاين مصلى في حي من الأحياء، فوجاهم واحد بدا يدير لهم السيرة، السيرة النبوية، شاب وبدا يستقطب شكون؟ شباب صغار، شباب مساكن تاع 17 سنة 16 سنة، مازالهم طريين ما يعرفوش. فتفطن له الإمام ومنعه، على لأنه هذا كل شيء يبداهم بالسيرة النبوية، يدوخهم شوية هكذا، ومن بعد ينزل أحداث السيرة النبوية على الواقع، وما يربط لهم بين اللي أبو بكر واش كان؟ كان حاكم يا جماعة. هو يقول الأمة، ويقولون قال ابن تيمية، ابن تيمية هذوم يجيبوه بزاف، ويجيبوه بزاف الأوراق تاعهم والفتاوى تاعهم، ردوا بالكم. يقول قال ابن تيمية، قال ابن تيمية، قال اسمع اسمع وين قال هكذا؟ قال في صفحة كذا وكذا. واش قال في الصفحة الأخرى؟ اجمع بيناتهم تشوف باش تفهم. فيقول لهم قال ابن تيمية أيما طائفة امتنعت عن شيء من أركان الإسلام فللمسلمين أن يقاتلوهم. عمل هيا نقاتلوهم، هم يشربوا الخمر، هيا نفجروهم، هيا نقاتلوهم. لا، هذا ليس من اختصاصك، هذا من اختصاص كل حاجة. يقول لك بصح السلطات ما مش يديروا هكذا. قيم بقى من الذي يتحمل الوزر؟ هو يتحمل، لما دارش هكذا يوم القيامة. طيب هل ينصح؟ نعم ينصح من طرف الناس اللي يعرفوا كيف يتكلموا، كيف يوصلوا الرسالة، وهكذا نفهم جيدا. إذن قاتل المرتدين بحكم بصفته وشكون؟ حاكم، هو الخليفة. 25 كان أعبر الناس للرؤيا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفسر لنا مليح بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأول في العلم طبعا، أنه يوحى إليه، أما أبو بكر لا يوحى إليه. وأبو بكر الصديق كان يعرف يفسر لنا مليح. من فضائله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للخلفاء الراشدين وش قال؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أما أبو بكر الصديق زاد لهم درجة على عثمان وعلي، وكلهم أصحاب فضل وخير، لكن ربي زاد درجة، ربي والرسول صلى الله عليه وسلم زاد درجة لأبي بكر وعمر، وش هي؟ لإقتداء. الإقتداء وهو أن نقتدي بأبي بكر وعمر في هديهم، صح؟ هذه شحال قلنا؟ 26. 27 قال الزبير بن بكار عن بعض أشياخه قال خطباء الصحابة أبو بكر وعلي. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان من خطباء الصحابة، هذه ذكرها الذهبي في السير. 28 قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. علي بن أبي طالب يعترف بفضل أبي بكر وعمر، وهذا ضد الشيعة الروافض قاتلهم الله، يكذبون على علي، بل إن علي رضي الله تعالى عنه كان من أولاده من سماهم، كان عنده وليد سماه أبو بكر، وليد سماه عمر. اليوم واحد اللي اسمه عمر ما يقدرش يعيش في إيران. قلت لكم كان واحد عراقي من أهل السنة كان يدرس معي في المدينة المنورة، فتعرفت عليه، تعرف علي، فقال لي أنا ما اسمك؟ قال اسمي مصطفى. قال في الحقيقة أنا ما اسميش مصطفى، أنا اسمي عمر، لكن لما كنت صغيرا في العراق وكان عندهم جيران شيعة روافض، جاء إليه الجيران إلى أبيه وقالوا له: أرأيت ابنك هذا الذي سميته عمر؟ في يوم من الأيام ستجده معلقا على شجرة، راح نشنقوه. قال: بدل له اسمه ولا نشنقوه؟ قال: فخاف أبي فسماني مصطفى. شوف كيف؟ طيب، لكن قلت لكم يا جماعة كي نهضروا على الشيعة والروافض وكذا باش نحذروا منهم ونحذروا الناس منهم بالصح بطريقة ما يستغلناش بها الأعداء، كما الأمريكان الآن راهي تضرب المسلمين الشيعة بالسنة. على كل حال حنا نحذروا من الشيعة، نحذروا من الروافض، من الاختلاط بهم، من سماع لهم، ومن النظر إلى قنواتهم، بصح ما ندخلوش معاهم كما راهم يديروا. مين داك يديروا مثلا تفجير في مسجد تاع الشيعة؟ شكون اللي يديرها؟ شكون اللي يدير فيها؟ الأعداء بأيدي بعض الشباب المسلمين. نعم ممكن بعض الشباب المسلمين مسكين يخضروه ولا يلبسوا له حزام ناسف، هو ما على بالوش، كي يدخل المسجد يفجروه عن بعد، يفجروه عن بعد باش يخلطوا بين مين؟ بين السنة والشيعة. ردوا بالكم، احنا نكرهوا الشيعة، نكرهوا الروافض، لكن ما نطيحوش في الفخ تاع الاعداء اللي يحبوا يضربوا هذا بهذا، لان هذو الاعداء ما يهمهم لا سنه ولا شيعة، الذي يهمهم هما مصلحتهم. فنحن باش نكونوا وسط، ماشي كيما بعض الحركات الاسلاميه ما عليش هذو خاوتنا اسكتوا عليهم باش نتفرغوا للاعداء. لا لا، احذروا من الروافض، احذروا من الشيعة، ولكن احذروا من تفجيرهم وقتلهم ما دام لم يقاتلونا. ردوا بالكم باش هكذا نكون من الأمة الوسط. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. يقول هذا الأخ، نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. يقول هذا الأخ: إذا جاء إنسان كافر يهودي نصراني غيره ووضع على رأس الإمام شيئا قادرا، كيف نتصرف معه؟ نعطيه له طريحة، لأن عندنا القوة. على كل حال على حساب القوة، مقصود يعني فاطمة رضي الله تعالى عنها واش دارت؟ جات ونحات القذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما داروا ولو. صح ابن مسعود ما قدرش، فاللي يقدر يدير، ولكن المقصود هنا القتال العام، يعني مسلمون ما يقدروش يقاتلوا دولة أخرى فما يتحرشوش بها، يديروا معها معاهدة صلح، معاهدة أمان. أما بعض الناس اليوم، بعض الخطباء، بعض الدروس اليوم وقبل اليوم، كي تسمعوا انت كي تخرج من المسجد تقول راح نقاتلوا اليابان والروس الامريكان الالمان، كاع نقاتلوهم. بيت قاتلهم احنا مانيش متفاهمين. في المسجد صف فيها 80 نفس، كل واحد داير دوله في راسه، اصلا ما يعرفش اسم صاحبه هذا، 20 سنه ويصلي معاه، يعرف بالك اسمه عمر ولا علي، يقول له علي كيفاه؟ ما انا بالي نعرفوش كيف. فالمقصود يعني الأمة لما تكون ضعيفة تعمل بآية السماح وعدم القتال، وإذا كانت قوة معنوية ومجتمع قوي والجيش موجود وقدرنا نروح احنا نغزو، ما قدرناش نكتفي بالدفاع. فأغلب المسلمين اليوم وش يديروا؟ أغلب المسلمين عندهم وزارة واش؟ ما كاش وزارة الحرب، وزارة الدفاع. هلا غالب ندافعوا بلادنا، ما نخلوش العدو يدخل علينا، هذا اللي نقدروا عليه. أما تروح كما بعض الناس هو ساكن في مغارة ويبعث رسالة رئيس أمريكا من فلان إلى فلان: أسلم تسلم. يا ودي وش بيتكم مخبي في مغارة؟ أسلم تسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أسلم تسلم كان عنده دولة بروة. طيب، هل يجوز نقش الحناء على شكل زخارف في اليدين قصد الزينة للزوج؟ نعم يجوز للمرأة، يعني المرأة تفعل ذلك تتزين لزوجها، لكن هل تخرج بتلك الزينة إذا كانت مزينة كثيرا بحيث تجلب الأنظار فتدير القفازين حتى لا تجلب الأنظار أمام الرجال الأجانب؟ هل من السنة أن نقرأ في يوم الجمعة في شهر فجر الجمعة سورة السجدة بعد الفاتحة في الركعة الأولى وسورة الإنسان بعد الفاتحة في الركعة الثانية؟ هل هذا الحديث الوارد في هذا صحيح؟ نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهار الجمعة صلاة الصبح يقرأ بعد الفاتحة السورة الأولى في الركعة الأولى سورة السجدة ويسجد، وفي الركعة الثانية بعد سورة الفاتحة يقرأ سورة الإنسان. هذا من السنة، فمليح إنسان يديرها، لكن أحيانا يديرها أحيانا يعني هناك بعض العلماء يقول ما ديرهاش كل جمعة، ديرها عدة جمعات ومن بعد من ذاك نوع باش ما يحسبوهاش الناس باللي فرض واجب، إنما هذه سنة مهجورة تركها كثير من الناس. نعم، لكن الناس إذا ما يعرفوش يخبرهم، قال يا جماعة إن شاء الله راحين نقرأ في فجر الجمعة بعد الفاتحة نقرأ سورة السجدة باش لي يكون عيان وما يقدرش يوقف يقعد على الكرسي ولا يقعد على الأرض. يعني هكذا بعض الناس، جاني مرة واحد الشيخ قال لي يا شيخ انت كي تسجد في الجمعة راك تطول شوية. قلت له واش دوك على جالك انت من سجد ما نطوله شوية؟ قلت له خلاص انت إذا دخلت ترفد راسك وسجد وانت قاعد، خلينا نسجدوا شويه ندعيوا ربي، احنا رانا نضيعوا اوقات نقعدوا الماكله نقعدوا ساعه هنا ناكلوا، لا لا لا ساعه الماكله واش طاطح واش لاضا ونوع والهضره والقصره، فاش الصلاه تزيد دقيقه يديروا حاجه طولت عليه. البارح برك دخلت واحد الدكان باش نشري بقاله، شفتهم كاع واقفين مثل الاصنام ويشوفوا في السماء. قلت لهم السلام عليكم، واحد ما رد عليا. من بعد قلت صاحب الدكان اعطيني الحاجه الفلانيه، ما ردش عليا. قلت له واش كاين والسرعه؟ من بعد درت هكذا مباراه، كانت مباراه انا غير دخلت وقال زوج دقائق خلصت المباراه. من بعد انتبهوا ها صح الشيخ واش راك شيخ لاباس شيخ. قلت له شكون خسروا؟ قال لي احنا. قال لي احنا اللي خسرنا يا شيخ، مصبحنا واقفين وكان في الصلاه رانا دينا الاجر واقفين هكذا. سلمت عليهم واحد ما رد عليا، عجيب. مباراه البارح كانت مباراة من شعب تعمل تعنا ولا تعال خارج تاع الخارج واخيرا ما نشعب. المهم طيب، يقول هذا الأخ مات أبي وترك بعض المال، هل يجوز أن أرثه؟ إيه، يقول مات أبي وهو لا يصلي وترك بعض المال، هل يجوز أن أرثه؟ إذا كان باباك ما يصليش كلية عمره ما دار وجهه للقبلة، أنا هناك من علماء من يقول هذا كافر، لكن هناك من علماء من يقول هو مسلم عاصي. ما دام فيها خلاف المال هذا ترثه ما تخليش يروح، هذا لأنه فيه خلاف بين العلماء، والخلاف بين العلماء في مسائل التكفير مما يعذر به الإنسان في قضية الميراث وقضية الحكم عليه، فترثه إن شاء الله. نعم، هذا في الدرس يقول سمعت أنه من أسلم، أول من أسلم من الرجال ورقة ابن نوفل. ممكن نقول أول من أسلم من الشيوخ الكبار، ممكن هذا في الدرس صح. يقول هنا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم حقا عن نفسه أنه حديث ضعيف. نعم، هناك من ضعفه وهناك من حسنه، ونحن مع من حسنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه لما كبر، هذا يدل على الاستحباب، يعني انت باباك ما درش عليك العقيقة يستحب ماشي واجب، لأن هذاك الواجب كان علي من؟ كان على أبيك وليس عليك، وكان واجبا عليه إن كان مستطيعا، فأنت حبيت عق عن نفسك عقا. وكاين طريقه اللي ما يقدرش يعق عن نفسه، في نهار العيد كي تجي تذبح الاضحيه تاعك انويها عقيقه تاعك، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. هل يجوز للمراه ان تعالج بالسباحه عند اشاره الطبيب؟ اذا كان قالها الطبيب ما عندكش دواء الا بالسباحه يجوز ان تسبح، لكن تختار المكان الذي ليس فيه تصوير، ليس فيه اختلاط، ليس فيه اطلاع عليها، ليس فيه هجوم عليها. بعض الناس يقول لك يا أخي وشنو هذا الفتاوى، هذا تساهل. أنا ذكرت لك الشروط، ذكرت لك الشروط يا أخي. في بعض الأحيان أذهب إلى الصلاة في المسجد فأجد الإمام ساجدا في الركعة الأخيرة فأدخل معه، وعندما يسلم أقوم ولا آتي بالإقامة. وعندما يسلم على تجيب الإقامة، خلاص أنت كي تدخل الإقامة شكون يجيبها؟ المؤذن اللي راح يصلي مع الجماعة. أنت كي تدخل مع الجماعة سواء من أولها أو في وسطها أو في أواخرها قبل أن يسلم ما تجيبش الإقامة، خلاص ادخل معه وصلي، وما أدركت فصلي وما فاتك فأتم. هذا هو. وننصح كريم بعض الإخوة وش يديروا، بعض يقولوا إخوة يعني مسلمين ماشي بولحية، كلنا مسلمون كلنا إخوة، ماشي كما يقولوا أخينا صح أخينا، قولوا تاني أخينا، قولوا ما عنديش الدعية، لا ما عنديش تاني أخينا تاخينا. المهم كي تجي للمسجد سيب الإمام ساجد في آخر ركعة أو في التحية الأخيرة ادخل معه. كان بعض الناس لا يقول نصلي وحدي ولا لا ادخل معه، فلك من الأجر على قدر ما أدركت من الجماعة. نعم. يقول هنا يا شيخ حفظك الله، اللهم آمين جميعا، الله يحفظنا جميعا، شخص يريد أن يتاجر بالأسهم، هل هذا العمل جائز؟ التجارة بالأسهم جائز، لكن لازم تعرف وش راهم يتاجروا. بعض الناس تعطيهم دراهمك يروح يحطهم في البنكة ويخدموا بالربا، لا، الأسهم تعطي مال راح يخدموا اسمن، راح يخدموا حاجة حلال فيجوز، ولازم تعرف شحال يعطوك النسبة. نسبة ما يقولك هاك أعطينا دراهم وكل شهر نعطوك 2 ملايين، ما يجوزش، لأنه ممكن يربحوا 2 ملايين فقط تديهم، ممكن يربحوا 20 مليون يعطوك زوجكم كيفا، ثم تديه 18 أنا تعطوني زوج، فلابد يكون هناك نسبة. نعم. ما حكم من يأتي متأخرا إلى الصلاة ويجد الإمام راكعا أو ساجدا ويفعل مثله عندما دخل المسجد ثم يقوم ويأتي مشيا من بعد مسافة؟ هذه تكلمنا عليها، كي تجي للمسجد تصيب الإمام راكع باش ما تفوتكش ركعة، أركع ومشي. لكن إذا كان قريبا، إذا كان قريبا مثلا تصف 3 صفوف قدامك 4 ومشي، وإذا قام قال سمع الله الحمد قل سمع الله الحمد وقم وزيد مشي حتى تدخل في الصف. ما تصليش وحدك بسجدتين في مؤخر في الصف وحدك إن كان هناك مكان في الصف، أما إذا ما كانش مكان في الصف خلاص دير الصف وحدك وكمل صلاتك، ولكن تكون قريبا من الصف. وباش تكون قريب من الصف حوالي 1.5 متر بين صف وصف، يكون شحال 1.5 متر. ما حكم واحد يحلف باليمين ويعاهد الله بأنه لا يقوم بذلك الذنب ولكن يغويه الشيطان؟ نعم، كاين ناس مسكين ما يحبش الذنب، هذا كل مؤمن ما يحبش الذنب، ف دائما يقع، فباش ما يوقعش فيه واش يدير؟ يحلف باللي ما نزيد ندير حاجه ومن بعد يوقع، صح؟ اذا وقع عليه كفارة اليمين، اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، ما قدرش يتحول الى صيام 3 ايام. لكن يا اخي الذنب لازم تبعد عن الاسباب، يعني واحد دائما عنده مشاكل مع البنات والنساء بعد يقول انا نتوب خلاص، شحال بعد يبعد يقعد يقصر معاهم ويتكلم معاهم ويخالطهم، كيف توب نتايا؟ بعد عن اسباب الذنوب، هذا طريقه من اسباب التوبه ان شاء الله تعالى. ارجو منكم الدعاء بالذريه الصالحه، اللهم ارزقه وارزقنا الذريه الصالحه، يمكن أن تعيد لنا الفائدة 11 إن شاء الله في الدرس القادم. يقول فيما يخص أصول الفقه، هل في أصول الفقه قواعد محددة أم غير محددة؟ مثلا 70 قاعدة أو 80. أصول الفقه ما فيش قاعدة، أصول الفقه علم، أما اللي فيه القواعد فهو القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. أن تبلغ كافة المصلين أن يتضرعوا للأخ مريض اسمه محمد الذي هو في حالة غيبوبة، أن يدعو له في السجود، اللهم يا رب اشفيه واشفي جميع مرضى المسلمين واشفينا معه يا رب العالمين من كل الأمراض. يقول هنا أليس أشقى القوم الذي عقر ناقة صالح عليه السلام؟ نعم هو أشقى القوم، وكذلك أشقى القوم الذي رمى سنة الجزور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أشقى القوم من قتل عليا رضي الله تعالى عنه، هذا كلها أشقى. يقول هنا أرجو أن تشرح لنا هذا الحديث من سعادة بني آدم أو المؤمن إذا مات ماتت ذنوبه. أنا ما نعرفوش باللي حديث، نبحث عليه إن شاء الله. نعم، كم كان عمر الخليفة عمر بن عبد العزيز عندما تولى الخلافة؟ نعم، سنبحث في هذا إن شاء الله. عمر بن العزيز تولى الخلافة وهو ليس كبيرا جدا، وهذا ليس فيه رد على كلامي. أنا قلت لك الأصل أن اللي يحكم الناس يكون كبير في السن مجرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم. أما بعض الحالات هذه لا يقاس عليها، هذه حالات خاصة كما الفتوى. الفتوى شكون اللي يفتي للناس في الأمور الكبيرة، الجهاد والقتال والمواقف؟ ماشي الإمام مثلا، كيما أنا إمام ولا نفتي، لا، احنا نجيب فتاوى تاع علماء كبار في المسائل الكبيرة. لكن أحيانا من ذاك ربي يخلق لنا إنسان عمره مثلا 25 سنة عنده عقل تاع ناس كبار ويفتي، علاش؟ كما الإمام الشافعي رحمه الله كان يفتي وعمره بلك 20 سنة، لكن لما كان يفتي كان أولا هذه حالة خاصة، ثانيا كان تحت أنظر ورقابة شكون؟ العلماء كبار يراقبوه، يشوفوا الفتاوى تاعه وأفتى بإذنهم، هذه حالة خاصة. لكن القاعدة العامة أن الإنسان ما يقدرش يولي عالم كبير إلا بعد مرور سنوات. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. طول زمان. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. إيش حدكم؟ خمسة؟ نسيت السادسة. وحرص. إحنا كاين بعض الناس يحب يطلب العلم، يجي الحلقة مرة ويغيب شهرين ومن بعد يقول: يا شيخ لماذا تقول كذا وكذا؟ أو ذكرناها في الحلقة الماضية. إيه كان عندي ماتش تاع كرة القدم. ذكاء، قولها لنا. ذكاء وحرص وبلغة. بلغة يعني يكون عندك مصروف، يعني تكون مرتاح من ناحية المصروف، تخدم على روحك، ولا عندك جمعية خيرية ولا الدولة دايرت لك لا بورس تغنيك. ذكاء وحرصة وحرص وبلغة واجتهاد وصحبة أستاذ وطول زمان. نعم، آخر سؤال هذا يقول قبل الأخير: أنا شخص أخذت قطعة أرض لجاري غصبا وظلما. يا أنا ما فكرت نهار بديتها حرقت قلبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. معليش كتبت: يا شيخ راني نعيش في هم وغم، وخاصة في الليل، أحلم أنني أسقط داخل حفرة من النار ولا أستطيع الخروج منها ولو مرة في الأسبوع، أنصحني يا شيخ. أيوة يا أخي، قبل ما تدير هكذا خمم مليح، قبل ما تحرق كبدة الإنسان تدي له قطعة أرض ولا تدي له داره. كاين بزاف من الناس يكون ساكن لاباس عليه، من بعد هذاك اللي باع له، خاصة إذا كان فيها امرأة، الراجل باع من بعد مات الراجل وما كتب لهمش، ما كتبش، فالمرأة تجي تقول له: ها أنا ما بعت لكش، ويبعثوا محضر قضائي ويغلبوهم بالأوراق ويخرجوهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنت يا أخي واش لازم تدير؟ ترد له الأرض. ما يكفيش تروح للعمرة والحج ولا تبكي ولا تصلي قيام الليل ولا تذبح له كارف لوجه الله، ما ينفعك والو. ترد له قطعة الأرض اللي اديتها له، ردها له، ولا تفاهم معاه رد له دراهمها. إذا مات تردها لمن؟ للوراثة. أما تبكي وتخاف تدخل للنار، إيه تدخل للنار، لكن ما دام التوب إن شاء الله ما تدخلش للنار، باب الرحمة واسعة والمغفرة إن شاء الله كاينة، توب إلى الله ورد له، رد له قطعة الأرض. كيما حرقت له الكبدة تاعه عاود برد له الكبدة تاعه. هذا هو. آخر سؤال يقول الأخ: يقال أن شيعة إيران يحرضون ويكرهون أبا بكر وعمر لأن عمر غزا واحتل بلاد الفرس وفعل فيها. نعم، علاش يكرهوه؟ وهذو الروافض هذو الشيعة معنا بانهمش بلي طاحوا في المنكر تاع اليهود والمجوس، ان ابا بكر الصديق وعمر الخطاب هما اللي طيحوا دولة الفرس، فيكرهوهم كراهية شديدة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.